حسنا حسنا أحبك بالله. رحمك الله الذي أحببتني به. لي يا عم توفي إلى رحمة الله. ومعها بنت يوزن نورس فيها أنا. عفوا بدنا السيارة تفتح لنا الطريق ولا كمان أيضا ورانا سيارة. يلا. نعم. عمي توفي وليها بنت وأنا ابن أخوها يوزن ناخذ المراس منها. نفس المراد مثلا هذه مسألة المواريث ترفع إلى القضاء الشرعي لأن هذه تحتاج إلى حسابات دقيقة ونحن لا نستطيع أن نجيب عنها لأن ذلك ليس من اختصاصنا.